فمع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، وهو من فقهاء الشافعية. قال: كتاب الرضاع. قال: فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون دون الحولين، الثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له. وعيد قال: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، الثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له. أقول: وبالله التوفيق. لم يرد في ذكر الرضاع شيء في كتاب الله إلا في موطن واحد. قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ولم يبين أي شيء في كتاب الله في هذا الصدد إلا هذا القدر. فالذي يهجر السنة سيحل المحرمات، لن يقتصر، عفوا، لأنه سيقتصر على تحريم الأمهات والأخوات من الرضاع فحسب. الله قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فإذن لن يمنع العم من الرضاع ولا الخالة من الرضاع ولا البنت من الرضاع، لن يمنع البنت من الرضاع، لأن الآية فيها نص على أمرين: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. هذا الذي في هذا الباب. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فنتناول ما ذكره المصنف بسرعة. قال: إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا أو بنتا، يعني مولودا عموما، صار الرضيع ولدها بشرطين، أن يكون دون الحولين. طبعا هنا شذوذ لابن حزم في هذه المسألة، هو أنه قال: إذا أفرغت المرأة لبنها في كوب وشربه الطفل لا يعد ولدا لها من الرضاع. أنه عمد بنى على الظاهرية أنها لا بد أن يكون الولد يمتص من الثدي. طبعا هذا الكلام خالف فيه ابن حزم جماهير العلماء سلفا وخلفا، وله على هذا الغرار أمور، كقوله: إذا بال الرجل في كوب وصبه في الماء الراكد يفارق النهي عن البول في الماء الراكد، لأن لازم يبول مباشرة، مش مباشرة، مباشرة غلط، لمباشرة تقتضي اللمس، يبول من العضو إلى الماء الراكد، ده كده فهمه. وسبحان الله عالم جليل، لكن الظهرية أحيانا تؤدي إلى ما لا تحمد عواقبه. قال: فهنا سواء المرأة وضعت لبنها في كوب أو أن الولد مص ثديها يحصل بذلك الرضاع. فإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون دون الحولين، وهذا رأي الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، خلافا لمن قالوا بغير ذلك كالشوكاني رحمه الله ومدرسته. ويجدر التنويه على أن الشوكاني في كتابه نيل الأوطار له بعض المفاريد التي ينبغي أن تحذر، وإن كان ينتصر للأدلة لكن قد ينتصر لدليل ضعيف أو ينتصر لدليل له معارض أو ينتصر لدليل يفهمه من وجهة نظره والعلماء يخالفونه في فهمه. هو وتلميذه صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية وصاحب كتاب فتح البيان الذي نقل أغلب مادته من كتاب فتح القدير، عن فتح البيان في التفسير أغلب مادته مأخوذة من فتح القدير للشوكاني، فلينتبه لهذا لأن لهم أحيانا شذوذ غريب جدا عن صاحب فتح البيان. على سبيل المثال يقول إن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يقول ليس في الآية نهي عن الجمع بين أكثر من أربعة، ولو تزوجت ألفا يعني تجاوز حتى كلام الشيعة القائلين بالتسعة، تجاوز حتى وصل إلى الألف، قل إن الآية ليس فيها نهي والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ويقولان هو وشيخه إذا اجتمع العيد مع الجمعة وصليت العيد لا تصلي الجمعة لا ظهرا ولا جمعة. بس أحببت أن ننوه أننا نحب الشوكاني لاستدلالاته بالأدلة، لكن أحيانا يخونه العمل فيقع في إحدى الطمات، انتبه الأخ لذلك. يعني العلماء الذين يبنون على الأدلة نعم ما صنعوا، لكن أحيانا يكون الدليل له دليل معارض فيلزم الجمع، يكون الدليل منطوقه غير مفهوم، منطوقه له عدة وجوه يفهم عليها، أحيانا يكون الدليل ضعيفا، أحيانا يكون الدليل شاذا، فلا ننقم على المنهج الأصلي وهو الاستدلال بالآية والحديث، لكن ينقم على فهم النص وعلى سلامة النص من الإعلالات. فذهب قوم إلى أن الرضاع بعد الحولين يحرمهم قلة، مخالفين بذلك جماهير المسلمين، سلف مخالفين جماهير العلماء سلفا وخلفا، فجوزوا أن ترتضع أن تسامح من امرأة أو من بنت إذا كانت متزوجة، عفوا بنت متزوجة حديثا وضر لها لبن، يجوزون لك أن ترضع منها وتحرم وتصبح أمك من الرضاعة. هذا فيما يتعلق بالرضاعة الكبير. ولا يخفى عليكم في هذا الصدد وقد تقدم مرارا هذا المبحث أن حجتهم في ذلك أن سهلة امرأة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أبوه كان كافرا وأمه هند معروفة، أبو حذيفة كان مؤمنا تقيا ورعا وزوجته مسلمة، لكن أبوه وأمه أبوه كان كافرا ومات على الكفر، قتل على الكفر. الشاهد أن أبا حذيفة تبنى غلاما أو تبنى طفلا كان يسمى سالم، فكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة، فلما نزل دعوهم لأبائهم فإن لم تعلموا أباؤهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قالوا سالم مولى أبي حذيفة. كبر سالم في البيت يتربى في البيت على أنه ابن أبي حذيفة وهو ليس بابن من الصلب، فلما قوي ساعده بدأ يعني يتضايق من وجوده في البيت. فجاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالما منا من حيث تعلم، يعني متربي في بيت نوم، قال سالم ابن أبي حذيفة، والآن وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أرى في وجه أبي حذيفة تغيرا. فقال: أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه؟ قالت: كيف أرضعه يا رسول الله، إنه بلغ مبلغ الرجال؟ قال: قد علمت، أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه. حمل الجمهور هذا الحديث على الخصوصية من سالم لسالم من سهلة. قال: والحمل لنا على الخصوصية ما يلي: قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. وأن النبي قال: إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة التي تحرم، ما كان الطفل إذا ترك الرضاعة سيجوع ويهلك. وبعض الروايات الأخرى: إنما الرضاعة ما كان دون الحولين وفتق الأمعاء، إلى غير ذلك. وهذا رأي جماهير العلماء. فقد حصل من بعض الصحابة قول وتراجع عنه في الحال. ذهب رجل إلى أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى، إن زوجتي تعثر اللبن في ثديها، فقالت: مص ثدي، فمصصتها ورضعت منها عدة مرات، فبعد جاءت قالت: إليك عني، أنت لست بزوج، تبني من الرضاعة. فقال أبو موسى: ما أراه إلا قد حرمت عليك، ما أراه إلا قد حرمت عليك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وحكى له ما حدث، فأخذه بيده وذهب إلى أبي موسى وقال: يا أبا موسى، فطيم هذا أم رضيع يا أبا موسى؟ فقال، تراجع في الحال وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وجاء رجل في عهد عمر إلى عمر فقال: إني لي جارية أما من الإماء، وكنت أخشاها، يعني أخشى الجارية جميعها كجارية مسموح له بجاريتها. فغارت زوجتي من ذلك وذهبت وأرضعت الجارية 5 رضعات متفرقات، يعني رضعتها رضعات مشبعات. فلما جئت أقترب منها قالت: إليك عنها، هذه ابنتك من الرضاعة. فقال عمر: ائت جاريتك وأوجع زوجتك، يعني ضرب. فلم يرى عمر أن الرضاع الكبير يحرم. على هذا صار الصحابة والتابعيون وأصحاب المذاهب الأربعة، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أجتزئ في هذا الباب، وإن شاء الله نكمل في درس اللاحق. تفضل. نعم، لأن ما تعرضنا للعدد الآن، نحن أجلناها للدرس القادم لأن ما ندرس. يا أبا طارق، هل هنا لازم يكون مشبعات؟ هل لك أن تسكت يا أبا طارق؟ لأننا قلنا أننا سنجتزئ بهذا القدر، والحديث عن 5 رضعات لا بد أن يكون وافيا. فنستأذنك أن تؤجل السؤال للدرس القادم إن شاء الله. كل امرأة تضع لبنها في ثلاجات ويخزن اللبن على بعضه، فتختلط الأنساب، تختلط لا مش أنساب، تختلط المحرمات. أشد من ذلك يا شيخ فارس بنك المني، هذا المشكل الآن. يحفظون المني وبعد 50 سنة يلقحون بامرأة لد، واحدة ما لهاش زوج وعايزة تلد، يعطونا. أهل الكفر لا يعرفون حلالا من حرام، فلا تعرف من أبوه ولا من هي الأم. لا، الأم معروفة، الأم معروفة، كلها فتن. البيضة نفسها. نعم. قلنا إن حالة سالم خاصة بسالم، هذا الذي عليه الجمهور. يعني أنت يا محمد عبد التواب تنزل المسجد ترضع من أخت وتقول أصبحت أمي من الرضاعة، يرضيك كده؟ أو أعكسها، ترضى محمد مرسال ينزل يرضع من زوجتك ويبقى ابنك من الرضاعة؟ ما هو أنا بسألك سؤال، ما هنسألك يضم يضر حولها خلاها فيك أنت. هل ترتضي أن شاب فحلك هذا ينزل ويرتضع من زوجتك؟ لا خلاص، وانت ما ترضعش ايضا بس كما صح كده ولا ايه؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت نحن نرى في هذه الايام كل الافكار وارده، يعني ما تستبعدش اي حاجه على اي اخ الان. يعني من الغريب يا شيخ محمد ان واحده جاءت تقول احب فلانا، هل يصلح لي أن أبيع نفسي له وأكون أمه؟ لأنه متزوج بأربعة، تأخذ بالك؟ طب كيف تبيع أنت؟ أنت بنت أبوك، أتخلى أبويا يبيعني ويأخذ فلوس بدل ما يأخذ إيه وأكون أمه؟ ماذا نقول له؟ يا مرسال يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، صح كده، أنت كده يا محترم. السلام عليكم.